بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة رحمه الله تعالى ورحمة وسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الخطبة يوم النحر بمنى. وذكر بإسناده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: محمد وابن سيرين، وابن سيرين رحمه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قال الإمام البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: أتدرون أي يوم هذا بمثل معناه؟ وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. قوله: الزمان قد استدار كهيئته، أراد بالزمان الدهر وسنيه. قال شمر: الزمان والدهر واحد، وأنكر ذلك أبو الهيثم. وقال: الزمان زمان الحر وزمان البرد وزمان الرطب، ويكون الزمان من شهرين إلى 6 أشهر، والدهر لا ينقطع إلا أن يشاء الله عز وجل. وقال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر وعلى مدة الدنيا كلها. سمعتهم يقولون: أقمنا على ماء كذا دهرا، فيجوز أن يقال الزمان والدهر في معنى دون معنى. وقوله قد استدار أي دارا. وقوله: وأعراضكم جمع العرض، والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، يريد الأمور التي يرتفع الرجل أو يسقط بذكرها، فيجوز أن يكون فيه دون أسلافه، ويجوز أن يكون في أسلافه، فيلحقه النقيصة بذكرهم وعيبهم. هذا قول أكثر أهل اللغة، إلا ما قاله ابن قتيبة، فإنه أنكر أن يكون العرض الأسلاف، وزعم أن عرض الرجل نفسه، واحتج بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة: لا يتغوطون ولا يبولون، إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل ريح المسك، يعني من أبدانهم. وبحديث أبي ضمضم: اللهم إني تصدقت بعرض على عبادك، يريد بنفسي، وأحللت من يغتابني، وليس إليه أن يحل من يسب أسلافه الموتى. ويقول حسان: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يريد نفسه، والأول أولى. ولو كان المراد من الأعراض المذكورة في الحديث النفوس لكان ذكر الدماء كافيا، لأن المراد من الدماء النفوس. أما قوله عليه الصلاة والسلام: إنما عرق يجري من أعراضهم، إنما هو عرق يجري من أعراضهم، قال الأموي: هي المغابن والمواضع التي تعرق من الجسد. قال الأصمعي: يقال فيه فلان طيب العرض يريد طيب الريح. وقال أبو ضمضم: تصدقت بعرضي على عبادك، معناه تصدقت على من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع عيبه إلي. ولم يرد أنه أحل من أسلافه ما لحقهم بذكره، ولكن أحل مما وصل إليه من الأذى بذكرهم. ومعنى قول حسان وعرضي أراد جميع أسلافه الذين أمدح وأذم بذكرهم، فأتى بالعموم بعد الخصوص. نعم، والراجح أن العرض يطلق ويراد به ما يمدح وما يذم عليه، سواء كان به أو بما يلحقه من ذكر أسلافه من آبائه وأجداده. فإن الرجل إذا طعن في آبائه وأجداده كان طعنا فيه عند الناس، وهذا يؤيد، أو مدح آبائه وأجداده فإن المدح هذا يلحقه، فلا تنافي بين القولين، أن يقال بأن العرض يطلق على الإنسان أو يطلق على مع الأسلاف، أو يطلق على الإنسان فقط ولا يطلق على الأسلاف، لا تنافي، إذ إن الإنسان لا ينفصل عن أسلافه ولا عن آبائه ولا عن أجداده ولا عن قبيلته ولا عن عائلته. فلا شك أن الطعن في آبائه يؤذيه، وأن المدح لآبائه يرضيه، فيكون معنى العرض وما يلحق الإنسان من محمدة أو مذمة، ولا يختص العرض بما يجري عند الناس من عرف. أما العرض يعني الفرج، فيقال فلان طعن في عرض فلان يعني اتهمه بالزنا، أو هذه أعراضي يعني حريمي، هذا وإن أطلق على هذا إلا أنه لا يختص به. فالعرض هو كل ما يسوء الإنسان وكل ما يذمه أو يمدحه، هذا عرضك. فلو أن رجلا اغتاب رجلا نقول وقع في عرضه، ما يقول واحد كيف يعني هو لا مارس زنا ولا مارس لواطا ولا مارس كذا، إنما تكلم فيه فقط، نقول هذا هو الوقوع في العرض. فالوقوع في العرض، العرض هو كل ما يذم عليه الإنسان أو به ويمدح به ويمدح به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل إيه؟ عرضه، يعني الكلام فيه. يقال أقول أنا لما فلان هذا جحدني حقي، أقول فلان هذا جحدني حقي، فلان هذا أكول يأكل أموال الناس، هذا أباحه لي الشارع، أنا أشتكي إلى الناس من أن هذا الرجل قد أكل مالي، يحل عرضه وعقوبته، يحبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل العرض هنا على ما يسوء الإنسان في سمعته، ما يسوء الإنسان في سمعته. فالعرض هو كل ما يذم عليه الإنسان أو يمدح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المشهد العظيم: إن دماءكم وأموالكم وعربكم حرام عليكم. فدماءكم أي النفوس، فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن دماءكم وأموالكم التي تمتلكونها فلا يصح لإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بحق. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فمن أخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه فإنه يكون آكلا لماله بالباطل، فهذا سحت، لابد من التراضي، ولابد من التراضي الموافق للشرع، فلو تراضي على خلاف الشرع يكون حراما ويكون اكلا، امسك الميكروفون ده، ويكون اكلا لاموال الناس بالباطل، فان دماءكم واموالكم واعراضكم، والعرض هو سمعة الانسان، لا يحل لك ان تتكلم في اخيك ولا ان تذكره بسوء مما يسوءه، لا يجوز لك هذا، ولا ان تسكت عن ذكر سوءه امامك ان كنت تعلم عنه خيرا، لو تعلم عنه خيرا وذكره الناس بسوء فانه ينبغي عليك ان ترد عن عرضه وان تذب عن عرضه، فمن ذب عن عرض اخيه ذب الله عز وجل عنه النار يوم القيامه، ومن نافع عن عرض اخيه كان جزاؤه من جنس عمله، فيتعين على الانسان والا كان مشاركا في الاثم، يتعين على الانسان اذا ذكر صاحب فضل امامه بسوء ان يرد عليه وان يقول اتق الله ما نعلم عنه الا خيرا، كما جرى لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذكر كعب بن مالك بشيء في تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي عن كعب بن مالك فقال رجل يا رسول الله لعله شغله النظر في عطفيه، يعني آثر راحة ودعة ولم يأتي إلى جهاد وصار ينظر في رغباته، فقال معاذ كذبت والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا خيرا، ما نعلم عن معاذ إلا خيرا، فترد عن عرض أخيك فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فالعرض الشاهد أن العرض من أهل اللغة من يقول العرض هو نفس الإنسان، فعرضي هو نفسي كما قال في حديث أبي ضمضم اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك، بعرضي على عبادك يريد بنفسي وأحللت من يغتابني. والعرض منهم يقول يطلق على الإنسان وعلى أسلافه أيضا، يعني في أبائه وأجداده، وهذا قول صحيح أيضا، لأن الإنسان لا شك أنه يأتيه ما يأتيه من أبائه، إذا ذكر أباه بخير فلان هذا والله أنت من أسرة طيبة، أنت والله أبوك كان وجدك كان، أما تذكر جدك كان كذا وكذا فالإنسان يسعد بهذا، أو يذم يقال فلان فلان هذا الذي أبوه كذا والذي جده كذا فيؤذي هذا الإنسان، فلهذا يدخل في العرض كل هذا، فلا ينبغي المسلم أن يذكر أخاه بسوء ولا أسلافه إلا إذا كان هناك داع شرعي، فيجوز للإنسان أن يذكر مسالب الإنسان إذا كان هناك داع شرعي وهو داع ديني، إذا كان لأمر ديني، لأمر ديني كان يكون متبعا، فهذا جده الجعد بن درهم مثلا أو جده عمرو بن عبيد، فيقال عمرو بن عبيد كيت وكيت أو الجعد بن درهم كيت وكيت، وهم أئمة الاعتزال، فإذا كان لداع شرعي كالتحذير فلا بأس. كذلك الفاسق العريض الذي اشتهر في الناس بفسقه فهذا يذكر ولا غيبة له حتى يحضره الناس، تقول والله أنا أريد أن أسافر مع فلان، أقول لك احضر فلان هذا، لماذا تسافر معه؟ فلان هذا سمعته سيئة، فلان هذا تاجر مخدرات، فلان هذا يأكل أموال الناس بالباطل، فلان هذا كذا، لا تسافر معه ولا تزوجه ابنتك ولا تشاركه في تجارة، فهذا يحل عرضه، يحل عرضه، فسوء الخلق أيضا يكون داعيا لذكر الشخص، قال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير، فلما كان على خلق سيء بئس أخو العشير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له بئس أخو العشير، فكان هناك داع شرعي فلا بأس بهذا، وإلا فالمسلم مصون في عرضه وفي ماله وفي دمه. ويقدم النبي هذه المقدمة القائمة أيضا على المحرمات المكانية والزمنية المحسوسة التي يعلمها الناس، فإنه قال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، كل ذلك والصحابة يقولون فظننا حتى فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أدب وتعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أليس البلدة يعني مكة؟ قال بلى. هذه المقدمة لماذا؟ ذكر تحريم مكة البلدة وذكر تحريم الزمان وهو ذو الحجة، فذو الحجة من أشهر الحرم. الأشهر الحرم أربعة، ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي هو بين جمادة وشعبان. رجب مضر والبلدة، فالبلدة والزمان والشهر واليوم، وهو يوم النحر أعظم الأيام على الإطلاق، خير أيام السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقدم بهذه المقدمة على حرمة المسلم في ماله ودمه وعرضه، وجاء في الحديث الآخر كل المسلم على المسلم حرام. هذه خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمرات يوم النحر كما قال ابن عمر، وروي عن ابن عمر أن وقف النبي يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال أتدرون أي يوم من هذا بمثل معناه. النبي خطب في عرفة، خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فدل هذا على مشروعية التذكير للناس في هذه المواضع والمشاهد يوم منى. ولقد فتح الله آذان أصحاب النبي لو حتى سمع هذه الخطبة الناس في منى، وما كان هناك لا ميكروفونات ولا كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له الآذان، نعم، حتى سمعه ذلك أصحابه، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد ضلالا، ويروى: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، معناه لا تكن أفعالكم شبيهة أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. وقيل: لا تكفر الناس فتكفر كما يفعله الخوارج. وهذا أبلغ من أن تقول هذه العبارة وافقت الكفار، وافقت الجهمية، وافقت الأشاعرة، فإن هذه عبارة معروفة وأشد منها ورد عن النبي ورد عن الصحابة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال النبي: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وقالها الصحابة، قال عمر لحرب: إنك منافق، هذه أشد من أنك وافقت المنافقين. وقالها أسيد: إنك منافق، تجادل عن المنافقين، هذه أشد أيضا من أن تقول وافق المنافقين، هذه أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى الصحابة ولا قال شيئا غير ذلك، لأن نعلم من هذا الكلام إنما خرج مخرج غضب في بعض المواضع، وفي بعض الآخر إنما قصد به المشابهة ما قصد به حقيقة الحكم، فليس قول النبي: قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ليس معناه أن قوم موسى هؤلاء كفروا، أو أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة كفروا، وإنما المشابهة في القول، وإنما المشابهة في القول. فهذا لا بأس به أن تقول فلان قال بقول المرجئة، أو فلان قال بكذا، لا بأس بهذا ولا حرج في هذا، ولا أحد يطعن في هذا إلا إذا كان جاهلا أو غبيا لا يفهم عبارات أهل العلم، لا زال أهل العلم على هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا، ما قال تشابهون، قال كفارا، والكفر هنا يكون كفرا دون كفر، إذا كان معصية لم يستحل هو كفر دون كفر. لكن لماذا قال كفارا؟ لأن هذا من به المشابهة مع الكفار، مشابهة الكفار في ضرب رقاب الناس بلا ضوابط، فهذه أبلغ من أن تقول يشابهون الكفار، هذه أبلغ. ولهذا ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا في كتاب الإيمان في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا لأن الحكم بغير ما أنزل الله ترك حكم الله عز وجل، هذا من فعل الكفار، فمن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي شابه الكفار في ذلك. فإذا كان الوصف يعطى بدون كلمة وافق أو شابه أو ضاه فإن هذا معروف. حينما أراك الآن لابسا ثياب أو لبسة الكفار أو لبسا أن تميز بين اليهود أو النصارى، ماذا أقول لك؟ أقول اتق الله ولا تلبس تلك اللبسة، هذه حرام. لماذا؟ لأنك بذلك تشابه اليهود، تشابه النصارى، فالمنهي عنه من هذه اللبسة أنك شابهت هؤلاء، وافقت هؤلاء، ضاهيت هؤلاء، طابقت هؤلاء، اختر أي عبارة، شابهتهم في هذه اللبسة. هل إذا قلت لك أنت شابهت اليهود، شابهت النصارى في ثيابهم الآن، هل إذا قلت لك ذلك أكون قد أعطيتك حكم الطائفة وتكون حينئذ يهوديا أو نصرانيا؟ وتقول أنا لا أتصور أن هذه العبارة لا تعني إلا إعطاء الحكم، هذا ما يقوله كما قلت إلا جاهل بكلام السلف، جابي لا يفهم المراد من هذه العبارات. وهذه كثيرة في النصوص جدا، هذه كثيرة في النصوص، وطبقت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت، بل من أهل العلم من قد يعطي من وافق لفظ الطائفة يقول هذا مرجع هذا كذا، ولا يقصد أنه مرجع أنه تابع لهذا، وإنما هذا من باب التحذير، يقال هذا إرجاء ويقال هذا مرجع، قد يقوله أحيانا من باب التنفير ليس من باب إعطاء الحكم، ليس من باب إعطاء حكم الطائفة إذا كان معروفا من رد على الطائفة. فالنبي قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها التحذير من مشابهة ومن أقوال أهل الضلالات والانحرافات، لأن ذلك يكون محرما. نعم ومن تشبه، نعم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا على التفصيل، من تشبه بقوم فهو منهم أقل هذا التحريم، لكن قد يصل إلى الكفر إن كانت مشابهة، هذه المشابهة فيما لا يكفر به فهي محرمة، إن كانت المشابهة فيما يكفر فيه فهي كفرية، إن شابههم في عبادة الأصنام والأوثان، إن شابههم في اعتقاد الصليب، إن شابههم في هذا فهو كافر، يبقى فهو منهم اعتقادا أو فهو منهم ظاهرا، أهتم مشابهة اللباس، مشابهة في الكلام، فيكون منهم بمعنى أنه مشارك لهم في الظاهر، لا يتميز عنهم في الظاهر، لكن هذا ليس كفرا، إذن فهو منهم يرجع إلى نوع المشابهة، إما أن يكون مشابهة تقتضي الكفر أو مشابهة تقتضي الإثم، لكن لا أقل في ذلك من الإثم، أنها محرمة من تشبه بهم. وضابط المشابهة أن يكون فيما تميزوا به، فيما تميزوا به وصار ميزة، بحيث أنك إذا نظرت إلى ثيابه تقول هذا نصراني، هذا يهودي، هذا وثني، يكون مما تميز به ليس فيما اشتركوا فيه. نعم لبس الصليب في نفسه إنما هو إثم ومعصية، لكن يعني لبسا طارئا فإن هذا إثم ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن ليس كفرا إلا إذا اعتقد صحته، وإلا إذا تدين باللبس هذا فإنه يكون كافرا، أما مجرد اللبس هذا إثم ومعصية، قد يلبسه مداهنة، يلبسه كذا في استقبال مثلا، في حفل، في مثلا كذا، فهذا يكون إثما وكبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا يكون مخرجا من الملة إلا إذا اعتقد صحته، نعم، وتدين بذلك. نعم أن أقول هذا جاهل، هذا لما يقال وافق المرجاة، فالمرجاة وإن اختلفوا إلا أنهم يتفقون على أشياء، ولما يقال وافق المرجاة والطائفة دي تتبع المرجاة خلاص، ما يلزم أن أقول وافق المرجاة يعني وافق إيه، وقف وافق الجهمية أو وافق أشاعرة أو وافق كذا، لأنه معروف فلما أتكلم أنا في مسألة الإيمان فكل هؤلاء مرجئ، الأشاعرة مرجئ والجهمية مرجئة والكلابية مرجئة ومرجعة الفقهاء مرجئة، أما أقول وافق المرجئة يكفي لأنهم منسوبون كلهم إلى الإرجاء، حين في الخروج على السلطان أنا أقول إيه؟ وافق الخوارج. طيب الخوارج كم طائفة؟ الخوارج يصلون إلى 20 طائفة، هل يقال أنا أخطأت حينما أقول هذا؟ وقد أقول وافق الجميع في المعطل، وأقصد الأشاعرة وهم جميع في باب الصفات. فهذا إنما يريده من لا علم له، الجاهل بكلام أهل العلم، الجاهل بكلام أهل العلم، الجاهل بكلام أهل العلم، هم الذين يقولون هذا من باب الرد الباهت، من باب الرد الباهت. يقول أنت ما تقول وفق المرجئة، طب المرجئة أقوال والمرجئة ما أدري إيه والمرجئة إيه. أي طائفة طالما أن هذا القول من أقوال المرجئة، من أقوال المرجئة، أي طائفة من الطوائف فيقال وافق المرجئة، وافق الجهمية، وافق الخوارج، وافق كذا، وافق كذا، ولو وافق طائفة، الطائفة هذه تنتسب إلى الإرجاء ولا لا؟ إنما الاستشكال يصح لو كانت هذه الطائفة ليست من طوائف الإرجاء. فمن وافق مرجئة الفقهاء أقول وافق المرجئة، وكل متفق على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. نعم. ويروى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، معنى لا تكن أفعالكم شبيهة أفعال الكفار في ضرب. وهذه العبارة بنفسها تكلم فيها العلماء واستعملوها من قديم، كما قلت لكم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلم من ذلك استعملها الصحابة، بل أعلم من ذلك استعملها الأئمة. استعملها شيخ الإسلام قال وافق قول الجهمية، يقول فوافق قول الجهمية، واستعملها العلماء جميعا في عصرنا، ولا أحد أنكر أبدا ولن نسمع إنكارا لهذا إلا لما تكلم جهال ولما تكلم مغرضون حاولوا رد الحق بأي شيء بأي شبهة. لا زال أهل العلم، التوجري قال في العثيمين لما قال في المعية بذاته قال وافق في ذلك قول الحلولية، وعبد الرزاق عفيفي قال وافق قول المفوضة، وكذلك قال ابن إبراهيم وافق قول المفوضة في ابن قدامة، وصلاح آل الشيخ قال في الطحاوي، ووافق شابه قال بقولهم، كلها لا فرق، يعني مش لازم عبارة وافق وافق طابق شابه قال بقولهم. والتفريق بين القول والقائل هذا أمر يحتاج تقرير، هذا قول والقائل، أن الإنسان قد يقول العبارة فتنقم عليه العبارة، وأما القائل نفسه قد يكون معذورا فينكر تنكر العبارة. التفريق بين القول والقائل هذا يساويه، يعني لما تحاول لما تحكم على واحد بأنه مرجئ بأنه جهمي، هذا حكم عليه بأنه جهمي انتسب إلى الطائفة. طيب فإذا أردت أن تحكم على شخص هو من أهل السنة لكن قال عبارة من عبارة المرجئة من عبارة كذا جاهلا بها بهذه العبارة، أو لم يصله دليل منعها، أو ظن أنها ليست من عبارتهم، فماذا تعبر؟ تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ ها؟ تقول هذا جهمي، يبقى تجنيت عليه، نسبت ذلك إلى الطائفة. تقول العبارة صحيحة سلفية لأنها خرجت من عالم من علماء السنة، هذا غلط أيضا، جنيت على المنهج السلفي. أمال ماذا تقول؟ تقول العبارة خاطئة. ما نوع الخطأ؟ إن بعضهم يقول كل عبارة خاطئة. طب العبارة خاطئة، واحد سألني طالب يا شيخ ما نوع الخطأ، ها؟ تقول له ماذا؟ تقول له ماذا؟ تقول أنها عبارة المرجئة لأنها وافقت، لأنها ضاهت، لأنها شابهت، لأنها من أقوالهم، لأنها كل أي عبارة تفرق بين القائل والعبارة فإنك تقول هذه معروفة. وهل أحد قال يا توجري أنت قلت في العثيمين وافق الحلولية بهذا غلط، وأنت قلت يا محمد بن غيث بن قدامة وافق المفوضة يبقى هذا غلط، وأنت قلت يا زي صالح الشيخ، وأنت قلت يا شيخ ابن تيمية، وأنت قلت كذا، حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في ابن تيمية قال وافق أهل التأويل. إذا المسألة أصلا معروفة معلومة التفريق بين القول والقيل بأي عبارة تقولها. هذه يا أخواني ما سمعنا من ينكرها أبدا أبدا، هذا معروف. لكن سبحان الله الذي لا يتربى على عبارات أهل العلم والذي يكون في قلبي دخن يحاول إسقاط شخص بأي وسيلة أو طريقة، فلا بد أن يترفض هذه الألفاظ حتى ولو على حساب تقريرات السلف في هذا، تقريرات السلف في هذا. نعم. لكن لك أن تقول هل هذه العبارة فعلا ثابتة عن المرجئة، مش يكون شغلك وفق قوله قول فلان انها طعن، لا، يكون تحقيقه هو هل هذه العبارة فعلا ثابتة للطائفة؟ نقول يبقى هذا هو البحث. فتقول مثلا شرط الكمال هذا ليس من عبارات المرجئة ابدا. مثلا قدم الدليل على ذلك، فانك لو طلعت وقرات عرفت ان المرجئة يقولونها، الاشاعرة وهم مرجئة يقولونها، قالوا والمختار عند اهل السنة الشراح، والمختار عند اهل السنة ان الاعمال الصالحة شرط كمال. فاذا قال قائل الاعمال الصالحة كلها شرط كمال، نفس العبارة ولا تختلف؟ نفس العبارة. انما بقى واحد يقول لك لا هذه الشرطية تتكلم بها بعض العلم، اللي يقول لا، احنا ما بنتكلم في كلمة الشرطية تتكلم بها بعض العلم وما تكلم الشرطية، احنا نقول وصف الاعمال من الايمان شرط الكمال ولا ما هو شرط الكمال؟ اي نعم الشيخ سامي يقول في عبارة من تشبه بقوم فهو منهم، حكم من تشبه بقوم. نعم. يقول اقل احواله ان يحمل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي تحريم التشبه به. نعم، أقل أحواله يقتضي التحريم، فالتحريم إذا كانت المشابهة بغير مكفر، فضرطة تكون المشابهة بمكفر، فيبقى التشبه فيهم يخرج بهم يخرج من الملة، أو دون ذلك فيكون التشبه بهم محرما كاللباس وغير ذلك. نعم. قال وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. نعم. نعم. قولوا لا ترجعوا بعد ضلالا. لا ترجعوا بعد ضلالا، ويروى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معناه لا تكن أفعالكم شبيهة أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. وقيل لا تكفر الناس فتكفر كما يفعله الخوارج. وقيل معنى قوله كفارا يعني لابسين السلاح، يقال كفر فوق ذرعه إذا لبس فوقها ثوبا. وسمي الكافر كافرا لأنه يستر بكفره الإيمان، وسميت الكفارة كفارة لأنها تغطي على الآثام. قوله أليس البلدة أي البلدة المحرمة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وقال عز وجل رب اجعل هذا البلد آمنا. ويقال إن البلدة اسم خاص لمكة ولها أسماء سواها. مكة، بكة، البلدة، أم القرى، كلها أسماء لمكة. قال الإمام البغوي رحمه الله المستحب للإمام أن يخطب في الحج 4 مرات، يوم 7 من ذي الحجة بمكة بعدما صلى الظهر خطبة واحدة، يأمر الناس بالغدو إلى منى بعدما صلوا الصبح من يوم التروية، ويخطب يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين، ويخطب يوم النحر خطبة واحدة بعدما صلى الظهر بمنى، يعظم فيها ويبين لهم يعظهم فيها ويبين لهم حكم النحر والرمي، ويخطب يوم وليس هناك صلاة عيد في منى ولا خطبة عيد في منى، فإن جمرة العقبة يوم النحر تقوم مقام صلاة العيد لأهل الآفاق. نعم. ويخطب يوم النفر الأول ولا جمعة، ولا تصلى الجمعة في أثناء الحج، ولو جاء عرفة يوم جمعة أو جاء اليوم 11 مثلا يوم الجمعة أو اليوم 10 يوم الجمعة فلا تصلى الجمعة. نعم. ويخطب يوم النفر الأول بعدما صلى الظهر خطبة أخرى يودع فيها الحاج، ويعلمهم أن من أراد التعجيل وترك رمي اليوم الثالث والمبيت بمنى فلا واسع. وقد روي عن رافع ابن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. نعم، يعني أن الخطبة تكون على حسب الحاجة حتى يتعلم الناس شعائر الحج. فالنبي خطب صبح التروية بعدما صلى الصبح، يقول هنا بعدما صلى الصبح من يوم التروية، ويخطب أيضا وخطب في عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم النفر الأول. يوم النفر الأول يوم الثاني عشر بعد الظهر خطبة يودع فيها الحاج ويعلمهم أن من أراد التعجيل تعجل اليوم الثاني عشر هذا جائز له شريطة ألا تغرب عليه شمس الثاني عشر. إن غربت عليه الشمس هو في منى فإنه يبيت حتما إلى اليوم الثالث عشر إلا إذا كان قد خرج من منى بعد الرمي ثم عاد ليلا فيها مع أصحابه مع رفقائه مع كذا لكنه قد خرج بعد الرمي. أما إذا ما خرج بعد الرمي يوم الثاني عشر وبقي في منى حتى غربت الشمس هذا لا يجوز له أن يتعجل لا بد أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر. اللهم إلا إذا حبس بازدحام في المواصلات أو كذا ولم يستطع الخروج من منى إلا بعد الغروب نظرا للزحام فهذا لا بأس به ولا يلزم بالمبيت. نعم لكن إن بقي الغروب مختارا فإنه يلزم البقاء إلى يوم الثالث عشر. فالشاهد أن الإمام يتعاهد الناس بالوعظ والخطب وليس هناك مورد معين ولا موضع معين نعم ولا عدد معين يخطب أربعة يخطب ثنتين يخطب خمسة. يعني مثلا نحن الآن مثلا حينما نكون مثلا في الحج الآن معنا حافلات ومعنا الناس فننطلق مثلا إلى يوم الثامن فالواحد يخطب في الناس ويذكر الناس بأحكام اليوم الثامن. طيب انطلقنا صباحا إلى عرفة تذكرهم بأحكام عرفة. طيب عدت من عرفة إلى مزدلفة وأنت عاد تذكر بأحكام المزدلفة. طيب عدت من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة وأعمال يوم العيد تذكر بأعمال يوم العيد. بت في منى وأنت معهم تذكر أيضا بأحكام المبيت في منى وكذا. فلا بأس ليس هناك عدد في الخطب إنما على حسب الحاجة. ودل هذا على أنه فيما يتعلق بباب التعليم تعليم الأحكام ليس هناك زمان لتعليم الناس الأحكام سواء في منى أو في شعائر الحج أو في غير شعائر الحج إذا كان الناس يحتاجون إلى التعليم فليس هناك حد معين الذي يقول مثلا هذا بدعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الناس أو يعظ الناس مثلا في هذا الوقت مثل من يقول مثلا بأن المداومة على الموعظة كل يوم أو المداومة على الدروس كل يوم هذه لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا إلى آخره. يعني يتكلم فيها ونقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس في كل وقت ليس للتعليم وقت إنما الموعظة لو موعظة تذكير الناس كموعظة هذا المستحب أنه يتخولهم والتخول ليس له حد معين ممكن يكون كل ثلاثة أيام كل أسبوع كل أربعة أيام كل أسبوعين كما قال ابن مسعود والحديث عند البخاري إنه يمنعني أن أذكركم كل يوم أن النبي كان يتخولنا بالموعظة فأنا أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا. فما يعرف كل فرض كل صلاة كل يوم لكن الموعظة شيء والتعليم شيء آخر. أما مقام التعليم لو أقمت دروسا كل يوم 24 ساعة هذه لا إشكال فيها ومثل ذلك مثلا أن تستغل موقفا عند المقبرة حصل بدعة أمامك أو حصل منكر فذكرت الناس وعلمت الناس حكما شرعيا حكم الدعاء الجماعي مثلا عقب كذا حكم الدفن على هذه الطريقة حتى لو كان هذا التعليم كل دفنة طالما أن هناك داعي لها ما في إشكال ولا يقال هذا من باب الموعظة عند القبر إنما الموعظة تذكير الناس ترقيق قلوب الناس فهذه لو فعلتها أحيانا لا بأس بهذا ولا حرج فإن النبي كان يعظ أحيانا كما جاء في حديث علي كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيرهما. مثلا التعليم في أثناء صلاة التراويح ناس يجتمعون وأنت مثلا تطرق فاصل يستريح الناس بين الركعات فلو استغللت هذا في تعليم الناس بعض الأحكام تعليم الناس التوحيد أول مرة يدخلون المسجد ويسمعون التوحيد علمت الناس السنة علمت الناس أحكام فقهية علمت الناس أحكام رمضان هذا لا إشكال ولا يقال هل ورد أن النبي كان يتكلم بين الركعات. نقول كل هذا على السعة كل هذا لو تعبدت أنت بالكلام وقلت السنة أن تتكلم بين هذه الركعات يقال لك بل أنت خالفت السنة. أما استغلال وجود الناس في هذا المكان وتعليم الناس في هذا لا بأس، ولو تركت هذا بعد الليالي بعض الليالي هذا حسن أفضل، لو ترك هذا بعض الليالي لو ترك هذا بعض الليالي هذا أفضل. فالمهم أن تعليم الناس ليس له لا وقت، فجرا ظهرا عصرا ساعة عشرة، النبي يوما صلى الفجر وعلم الناس إلى الظهر، وصلى الظهر وعلم الناس إلى العصر، شوف كم تدريس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة، حتى قال الصحابي فما ترك يعني أمرا من أمور الدين إلا أعلمنا إياه، بل ولا ترك إيه من خبر طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا من حاله، علم ذلك من علم ونسي ذلك من نسي، أو حافظ ذلك من حافظ ونسي ذلك من نسي. وأحيانا تكون الدقيقة يعظ فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب من أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. قال الإمام البغوي رحمه الله والخطب المشروعة عشرة: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء، وأربعة في الحج. وخطبة الخسوف هي موعظة أيضا، تكون موعظة ولو تركها الإمام لا بأس، بخلاف خطبة العيدين فإنها سنة، وخطبة الجمعة فإنها واجبة. نعم. قال الإمام البغوي والخطب المشروعة عشرة والاستسقاء كمل كمل والاستسقاء وأربعة في الحج كلها سنة. أما والاستسقاء هو أن يعظ الناس أيضا ويذكرهم بأن الله عز وجل ما منع هذا المطر إلا بذنوب العباد، فيحثهم على الاستغفار والتوجه إلى الله ويقرأ الآيات الدالة على هذا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لا بأس. نعم. وأربعة في الحج كلها سنة إلا خطبة الجمعة، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة. كلها بعد الصلاة، فخطبة العيدين بعد الصلاة، والخسوفين بعد الصلاة، والاستسقاء بعد الصلاة. نعم. وخطبة يوم أما العيد فخطبة الجمعة، أما الجمعة فخطبة الجمعة تتقدم الصلاة. نعم. وخطبة يوم عرفة، وكلها أشفاع إلا ثلاثا في الحج: خطبة يوم السابع ويوم النحر والنفر الأول. كلها أشفاع يعني يخطب خطبتين، ففي الجمعة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة، والعيدين كذلك على خلاف بين أهل العلم. نعم. والخسوفين يقول هو أيضا هذا يدخل في الشفع، والله أعلم لم يرد هذا الدليل إلا القياس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئتي، الذي يظهر أن خطبة الكسوف أو الخسوف إنما هي موعظة وليس فيها جلسة. نعم. والاستسقاء شيخ وكذلك الاستسقاء إنما هي خطبة، وفي نهايتها يحثهم على الدعاء ثم يتحول هو إلى القبلة ويقلب رداءه ويدعو وهو قائم، والناس يدعون ويحولون أرداسهم وهم جالسون. نعم. نعم. يقول خطب ايه؟ خطب يوم عرفة قبل الصلاة. قال وخطبة عرفة كل أشهر من ثلاثة يوم السابع ويوم النحر والنفر الأول. خطبة طبعا عرفة، خطبة عرفة إنما تكون قبل الصلاة، خطبة عرفة إنما تكون قبل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة، خطب في نمرة ثم بعد ذلك صلى، هذه السنة الثابتة. نعم. ذكر يا شيخنا ذكر إلا خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة. فين الإمام البغوي ذكر؟ قال إيه؟ وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، هذا معقوف على الجمعة. أي نعم. أي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، معناه أن العرب كانت في الجاهلية قد بدلت أشهر الحرم، وذلك أنهم كانوا يعتقدون تعظيم هذه الأشهر الحرم ويتحرجون فيها عن القتال، فاستحل بعضهم القتال فيها من أجل أن عامة معايشهم كانت في الصيد والغارة، كانت من الصيد كانت من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك 3 أشهر على التوالي، وكانوا إذا استحلوا شهرا منها حرموا مكانه شهرا آخر، وهو النسيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر. ومعنى النسيء تأخير تحريم رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر، مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته. نسأت الشيء إذا أخرته. مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته، وكان ذلك في كنانة هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب، وإذا أخروا إلى سفر ومكثوا لذلك زمانا ثم احتاجوا إلى تأخير تحريم سفر إلى الربيع فعلوا هكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها، فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله، وذلك بعد دهر طويل. فذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ويقال كان قد استمر ذلك بهم حتى خرج حسابه من أيديهم، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر، ويحجون من قابل في شهر غيره، إلى أن كان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوافى حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، فوقف بعرفة اليوم 9 وخطب اليوم 10 بمنى، وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق الله السماوات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام. وقال بعض أهل العلم إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج مع الإمكان ليوافق أهل الحساب فيحج فيه حجة الوداع، وحكي عن مجاهد في تفسير قوله إن الزمان قد استدار كهيئته أنه في الحج، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحجون عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة، فلما كانت السنة التي حج فيها أبو بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحج في السنة 2 من ذي القعدة، وكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل في ذي الحجة، فذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يقول قد ثبت الحج في ذي الحجة والله أعلم. نعم، هذا معنى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وذلك أن الله عز وجل جعل أشهرا حرما، هذه منذ خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم كما قال سبحانه وتعالى، منها 4 حرم، هذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهذه الأربعة حرم، فأتى هؤلاء الأشهر الحرم وهي 3 المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب، جاءوا فأدخلوا عليها شهواتهم وأغراضهم، فكانوا يعظمون هذه الأشهر، ولكن إن احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا ونهبوا ثم أخروا هذا الشهر إلى شهر آخر واستبدلوه، فأرادوا مثلا القتال في المحرم قالوا خلاص المحرم نأخره إلى صفر ونقاتل في المحرم، هذا على حسب هواهم وعلى وفق هواهم، فلما جاء الإسلام عظم الأشهر الحرم ولا يحل فيها القتال، وأعطاها نفس الأحكام التي كانت ولم تتبدل ولم تتغير، هذا معنى أنه قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه، يعني رجع إليه تعظيم هذه الأشهر ولا يجوز تأخيرها ولا نسيئتها إلى أشهر أخرى كما كان يفعله هؤلاء. فهؤلاء هم الذين خلطوا في هذا الزمان وأخروا فيه لهواهم، وهذا معنى النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، وهذا في الرد على كل من اتخذ الشريعة وجعلها تابعة لهواه، وتابعة لمراده، فالحلال والحرام على حسب حاله، وتعظيم الزمان والمكان على حسب هواه، ولا يعظم تعظيما حقيقيا ولا وافق الشرع في زمانه ولا في مكانه ولا في أحكامه، وإنما يفعل هذا ويتلاعب به كيفما شاء، فتارة أن يكون هذا الشيء حراما، وتارة أن يكون الشيء مباحا، وتارة أن يكون هذا الزمان معظما، وتارة ينتهك حرمة هذا الزمان، على حسب ما يريد، على حسب ما يريد. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالإنسان لا يتلاعب بالأحكام الشرعية فيحل ويحرم، أكتب تفسيرا وأفسر آيات النور بفرضية النقاب، ثم بعد ذلك أفتي بأن النقاب ليس فرضا وليس واجبا، بل هو من عادات العرب كما نقل عن بعضهم، فتارة النقاب واجب، وتارة النقاب عادة، تارة الختان مسنون ومشروع، وتارة الختان حرام وإجرام، تارة الانتخابات أعمال جاهلية لا يجوز الدخول فيها ولا في البرلمانات، وتارة هي مصلحة شرعية بل قد يجب الدخول لإقامة حكم الإسلام، تارة المرأة لا تتولى، تارة المرأة تتولى عند الحاجة، تارة وهكذا. هذا كله كلام، هذا كله يوافق ما كان عليه أهل الجاهلية في النسيء، كل هذا نسيء يا أخوان، إنما النسيء زائد، تخير الحكم الشرعي لغرض من الأغراض، تأخير، ولو أراد أن يعود لعاد، ولو أراد أن يعود لعاد إلى الحكم الشرعي. موجود الورقتان، توجد الورقتان، ورقة التحريم ورقة التحليل، على حسب الإيه؟ الزمان، على حسب الزمان، ترى لا يجوز الخروج على الحاكم، ترى يجب الخروج على الحاكم من الظلم، ترى أخرى يعود لا يجوز الخروج على الحاكم، ترى لا يفتح كتابا سلفيا إذ يكون الخروج، وطار يقول هذا النووي يذكر في صحيح مسلم الناس لا يقرؤون، هذا صحيح مسلم موجود ولا يجوز الخروج على الحاكم، طارة هذا. هؤلاء الذين يتلاعبون بالأحكام الشرعية، كل هؤلاء يدخلون في قول الله إنما النسيء، النسيء النسيء هو التأخير، والنسأ هو التأخر، فهذا التأخير والتبديل والتغيير والتحريف في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يلحق الشخص بمشابهة هؤلاء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم رجب مضر، إنما أضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب. نعم، هذا مضر، ولم يكن، ولهذا جاء في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال وإنا لنصنع نتيك إلا فيه في شهر رجب، شهر حرام هو رجب، هو رجب مضر. ليه؟ لأنهم يعظمون، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، بيننا وبينك هذا الحي من مضر، لأن مضر كانت تعظم، فنحن بينك وبيننا وبينك هذا الحي، فلا نصنع نتيك إلا في هذا الشهر الحرام اللي هو رجب، لأن مضر تعظمه، وبيننا وبينك هذا الحي من مضر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن يستحله أحد من العرب إلا حيان، خثعم وطي، فإنهم كان يستحلان، فإنهما كان يستحلان الشهور، فكان فإنهما فإنهم باعتبار الأفراد، فإنهما باعتبار القبيلة. نعم. فإنهما كان يستحلان الشهور، فكان الذين ينسئون الشهور أيام الموسم يقولون حرمنا عليكم القتال في هذه الشهور إلا دماء المحلين، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة فيها. وقوله بين جماد وشعبان، قال أبو سليمان الخطابي يحتمل أن يكون ذلك على معنى توكيد البيان، كما قال في أسنان إبل الصدقة فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرا. ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أنهم كانوا ينسأوا رجبا، نسأوا رجبا وحولوه عن موضعه، إنما قال ذلك من أجل أنهم كانوا نسأوا رجبا وحولوه عن موضعه وسموا به بعض الأشهر الأخر، ف فنحلوه اسمه، وبين لهم أن رجبا هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا مسموه به على حساب النسيء، والله أعلم. أي نعم، يعني هذا من باب التوكيد ورفع الإشكال. فقال رجب مضغ ثم قال الذي بين جمادى وشعبان، يعني ليس رجبا آخر، فإما أن يكون باب التأكيد فيذكر هذا باب التأكيد، مثل قول النبي فابن لبون ذكر، ومعروف ابن اللبون يختلف عن بنت المخاض، فبنت المخاض هي أنثى وابن اللبون يكفي، ابن هذا يكفي في الذكورية، لكن يكون هذا من باب التأكيد. أو يحتمل أنهم غيروا الاسم فيكون هذا رجب الحقيقي، رجب الحقيقي الذي هو بين جمادة وشعبان، هذا رجب الحقيقي ليس رجب المدعى. نعم. طيب شيخنا الحافظ نقل في الفتح أنهم اختلفوا في هذا الشهر في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت مضر تقول أن رجب هو الذي بين جمادة وشعبان، والقبائل يقولون بخلاف هذا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجب مضر، يعني والقول قول مضر. نقل هذا في الفتح الحافظ. إيه ما هذا ما